الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله بكتاب السير، وهو الكتاب الذي يتكلم على الجهاد وما يتعلق به من الأحكام بالنسبة للمجاهد وبالنسبة للبلاد التي يجاهد الناس فيها. يتكلم على أحكام السلم وأحكام الحرب، ويتكلم على الظروف التي يعلن بها الحرب أو يعقد بها الصلح أو تكون فيها الهدنة. يتكلم على أحكام المستأمنين والمعاهدين والذميين وما شابه هذا من الأحكام المتعلقة بالجهاد، وإن شاء الإنسان أن يعبر عنه بتعبير آخر. يتكلم كتاب السير على العلاقات الدولية التي تقوم بين الدول، العلاقات الدولية في الإسلام، كيف تكون علاقة الدول بعضها مع بعض، أي من جملة مباحثه. فهو من المباحث الحية في الفقه الإسلامي، ولكنها مع الأسف ليس لها وجود اليوم، لأنه لم يعد يوجد خلافة ولم يعد يوجد جهاد في سبيل الله. ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود لأمتنا أمجادها، وأن تعود إلى سيرتها الأولى، وأن تعود لما كانت عليه. وكتاب السير جمع السيرة، وفي اللغة هي السنة والطريقة، والمراد بالسير الجهاد وأحكامه كما ذكرت. إلا أن الفقهاء عدلوا عن هذه التسمية، لم يقولوا كتاب الجهاد وإنما قالوا كتاب السير. قال لأن الجهاد متلقى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، أحكام الجهاد استنبطها المسلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ولذلك سموه كتاب السير لأنه مأخوذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا الباب قبل الإجماع قوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، وقوله واقتلوهم حيث وجدتموهم، وآيات كثيرة تتعلق بقتال المشركين. وهناك أخبار كثيرة وصحيحة في هذا الموضوع لا يخفى ذكرها على أحد ممن له أي خبرة وأي دراية بشرع الله. كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فكخبر مسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ومن أراد منكم أن يقرأ الأحاديث المتعلقة بالجهاد فليرجع إلى أي كتاب من كتب الحديث بدون استثناء، يجد فيها العشرات والعشرات من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. وقد جرت عادة أصحابنا في المذهب أن يقدموا تبعا لإمامهم الشافعي رضي الله تعالى عنه، جرت عادتهم أن يقدموا لمباحث الجهاد بنبذة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون فيها عن كل السيرة من بدئها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أنكم جميعا تعرفون هذا، ولذلك نبدأ بأحكام الجهاد كما بدأ به الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكن نتكلم في أثنائه على بعض الأمور التي لها علاقة بالسيرة لأن لها علاقة بالجهاد وتاريخ تشريعه. البحث في الجهاد، أولا الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قدم له الإمام النووي بأحكام الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم على أحكام الجهاد في بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم على الجهاد فيما إذا كانت بلاد الإسلام آمنة وإنما يريد أمير المؤمنين أن يجهز الجيوش للاحتياط والدفاع أو من أجل الغزو، والحالة الثانية فيما إذا غزيت ديار الإسلام كيف يكون الحكم وكيف يكون الحال بالنسبة للمسلمين. فقال: كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية، بعد الهجرة، الكلام على ما بعد الهجرة، أما قبل الهجرة فكان الجهاد ممنوعا، وسيتكلم على هذا. قال: كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية. قال: أما كونه فرضا فهو بالإجماع لا خلاف فيه بين العلماء، وأما كونه فرض كفاية فلقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا من قعد ومن جاهد كل منهم وعد بالحسنى من قبل الله تعالى بناء على إيمانه، ولكن الله فضل المجاهدين على القاعدين، فلو كان القعود حراما لما وعد الله تعالى القاعد بالحسنى بل لتوعده بالعقاب. فوعد الله تعالى لمن قعد مع كون الناس يجاهدون، مع كون الناس يجاهدون، دليل على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية، ولذلك يثاب من قام به ولا يعاقب من تركه. وفرض الكفاية كالسنة من ناحية وكالفرض من ناحية أخرى، كفرض العين من ناحية وكالسنة من ناحية أخرى، هو من حيث كونه يخاطب به جميع الناس، فرض الكفاية يخاطب به كل المكلفين يخاطبون به ويطلب منهم، ولكن المراد ليس المكلف وإنما المراد الفعل، فإذا تركه الجميع عوقبوا، وبهذا يكون كالفريضة، يعاقب كل واحد منهم منفردا عن الآخر، عقاب تارك للفرض، عقاب تارك للفرض، في هذا يشبه الفريضة. ولكن إذا قام به بعضهم وكان هذا البعض كافيا يؤدي الغرض ويسد الخلة ويدفع الحاجة، سقط الطلب عن الباقين، على معنى أنهم إن فعلوه مع من فعل يثابون، وإن تركوه لا يعاقبون، فهو في هذا يشبه السنة. ففرض الكفاية عند جمهور العلماء أو مما يكاد يكون متفقا عليه يتعلق بجميع المكلفين، يتعلق بجميع المكلفين، فإذا تركه الجميع عوقب الجميع صار كالفرض، وإذا قام به البعض بحيث يؤدي الحاجة ويؤدي الغرض سقط عن الباقين، والباقون إن فعلوه مع من فعله أثيب، وإن تركوه لم يعاقبوا، فهو بهذا يشبه السنة. ولكن الفرق بينه وبين السنة أن من شرع في فرض الكفاية لا يجوز له الرجوع عنه، وبهذا يفارق السنة، لهذه بعد الشروع به يشبه الفرض، وقبل الشروع به يشبه السنة، فيما إذا قام به البعض الذي يسد الحاجة ويؤدي الغرض. والفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يراد به المكلف، يراد به المكلف، يراد من كل مكلف أن يفعل هذا الفعل، ولكن فرض الكفاية يراد به الفعل بغض النظر عن الفاعل، المهم أن يقع هذا الغرض. صلاة الجنازة فرض كفاية، على معنى أن الله تعالى يريد من المكلفين أن يوقعوا صلاة الجنازة، فإذا أوقعها الجميع أثيب الجميع، وإذا تركها الجميع عوقب الجميع، وإذا فعلها البعض يجزئ. المهم أن يصلى على هذا الميت، تغسيل الميت فرض كفاية، المهم أن يغسل الميت أيا كان الفاعل، لا يهم إن غسله زيد صح وإن غسله عمرو صح، المهم أن يكون هناك تغسيل من المكلفين من المؤمنين لهذا الميت. فإذا لا، المهم في فرض الكفاية الفعل بغض النظر عن الفاعل، بينما فرض العين يراد به الفعل والفاعل، كل مكلف مطالب بهذا الفعل. فهذه فوارق مهمة ما بين فرض العين وفرض الكفاية والسنة. فإذا الجهاد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كان فرض كفاية، أ م ا أ ن ه فرض فبالاجماع، و أ م ا أ ن ه فرض ك ف ا ي ة فلما ذكرناه من ا ل آ ي ة، وعد الله كلا من الجاهدين والقاعدين الحسنى، ولو كان الجهاد فرض عين لما وعد الله القاعدين بالحسنى بل لتوعدهم بالعقاب. وكون الله فاضل بينهم أ ي ض ا دليل على أ ن الفاعل والتارك كلاهما يشترك في م ب د أ ا ل إ ح س ا ن، ولكن الذي يجاهد أ ف ض ل من الذي لا يجاهد، ولا تكون ا ل م ف ا ض ل ة ما بين طائع وعاصي، ما يقال الطائع أ ف ض ل من العاصي، لكن يقال من صلى قيام الليل خير من الذي صلى الفرائض ولم يصل قيام الليل، هذا الطائع وهذا الطائع، ولكن ذاك أ ك ث ر ط ا ع ة، لكن لا يفاضل بين طائع وعاصي. و أ م ا قبل ا ل ه ج ر ة فكان الجهاد ممنوعا كما نعرف في ب د ا ي ة ا ل أ م ر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من قتال الكفار، م أ م و ر ا بالصبر على ا ل أ ذ ى، وكذلك كان جميع المؤمنين م أ م و ر ا بهذا. نعم. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة، وبعد ذلك أ م ر بالجهاد إ ذ ا ابتدئ، ما أ م ر به بمعنى أ ن ه ي ب د أ الجهاد ويحارب، و إ ن م ا إ ذ ا اعتدي عليكم فدافعوا عن أ ن ف س ك م، قاتلوا الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أ ب ي ح للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القتال في غير ا ل أ ش ه ر الحرم، ف إ ذ ا انسلخ ا ل أ ش ه ر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم أ م ر الله به من غير قيد ولا شرط لقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، لكن هناك ضوابط لا بد، ضوابط وقيود لا بد من اتباعها حتى نبدأ أعداءنا بالقتال، سنتكلم عليها بالتفصيل ونحن هنا نتكلم بالإجمال. إذن كان في بداية الأمر ممنوعا، ثم شرع للدفاع، ثم شرع في غير الأشهر الحرم، ثم شرع مطلقا بقيود وضوابط سوف نتكلم عليها بالتفصيل. وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم 27 غ ز و ة قاتل فيها في 9 سنين. وهناك قول ب أ ن الجهاد فرض عين لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ما لكم إ ذ ا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم ب ا ل ح ي ا ة الدنيا من ا ل آ خ ر ة فما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا قليل إ ل ا تنفروا يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فقال بعض أ ص ح ا ب ن ا إ ن الجهاد فرض عين مستدلا بهذه ا ل آ ي ة، فلما اعترض عليه بمن كان يقعد في ا ل م د ي ن ة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كان أ ن ا س يجلسون في ا ل م د ي ن ة و أ ن ت تقول إ ن الجهاد فرض عين، فلو كان الجهاد فرض عين لما جاز ل أ ح د أ ن يجلس في ا ل م د ي ن ة. قال هؤلاء الذين كانوا يجلسون في ا ل م د ي ن ة كانوا يجلسون لحراستها، و ا ل ح ر ا س ة ضرب ونوع من أ ن و ا ع الجهاد. و أ ج ا ب الجمهور الذين قالوا ب أ ن الجهاد فرض ك ف ا ي ة ب أ ن هذا الوعيد من الله تعالى في هذه ا ل آ ي ة وما شابهها من ا ل آ ي ا ت إ ن م ا هو لمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، أي أمر بالجهاد فلم يخرج له، هذا الذي قيلت فيه هذه ا ل آ ي ة. و أ م ا ب ق ي ة الناس فما دامت ا ل ح ا ج ة قد اندفعت و ا ل ث غ ر ة قد سدت فلا يجب على جميع المؤمنين أ ن يخرجوا إ ل ى الجهاد. وهناك قول ب أ ن فرض الجهاد كان فرضا عينيا على ا ل أ ن ص ا ر فقط دون المهاجرين، ل أ ن ه م كما قال شاعرهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أ ب د ا، فكان الجهاد فرض عين لهم فهو من خصوصياتهم. وطبعا أ ي ض ا هذا قول ضعيف، فالمهاجرين كان يحرم على المهاجر أ ن يقيم في م ك ة، من هاجر قبل الفتح إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه أ ن يرجع إ ل ى م ك ة للإقامة، فما كان يقيم في م ك ة إلا إقامة النسك فقط لا غير، بعد ذلك يرجع إلى المدينة. فهذه أيضا من مناقب المهاجرين. فقيل إن من مناقب الأنصار أن الجهاد كان فرض عين عليهم، ولكن القول الأصح الذي عليه المعتمد عندنا وعند أكثر فقهاء المسلمين عند جمهور الفقهاء أن الجهاد فرض كفاية، يستوي في هذا المهاجرون والأنصار والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد عهده على التفصيل والضابط الذي سنذكره إن شاء الله. هذا إذن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكفار لهم حالان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، للكفار حالان، أحدهما أن يكون الكفار ببلادهم وبلادنا آمنة، لا يوجد عليها غزو ولا أعلن عليها حرب، ولسنا بحاجة إلى تجديد الأمة كلها، الثغور فيها من يكفي لمراقبتها. قال الجهاد في هذه الحالة يكون فرض كفاية. قال فللكفار حالان، أحدهما أن يكون الكفار ببلادهم، ففي هذه الحالة يكون الجهاد فرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين، كما دل على ذلك سيرة الخلفاء الراشدين، ما استنفروا الناس جميعا للجهاد، وكما دل عليه صنيع الأمة سلفا وخلفا، بل نقل القاضي عبد الوهاب المالكي الإجماع على هذا، القاضي عبد الوهاب المالكي نقل الإجماع على هذا، لأنه إذا كان الثغور آمنة وكان الكفار في بلادهم فالجهاد في هذه الحالة يكون فرض كفاية ولا يكون فرض عين. ومما قيل في الاستدلال له أننا لو جعلنا الجهاد فرض عين لتعطلت المعايش وتعطلت الصناعات والحرب، ولأدى هذا إلى مضار في الأمة تفوق مضار القعود في البيت فيما إذا قلنا إن الجهاد فرض عين. ولكن المتفق عليه أن الجهاد فرض كفاية، وكما قلنا نقل القاضي عبد الوهاب المالكي الإجماع على هذا. نعم، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج. قوله إذا فعله من فيهم كفاية هذا عام في كل فرض كفاية، إذا كان العمل يحتاج إلى 10 ففعله 20 سقط الحرج عن بقية الأمة، إذا فعله 15 منهم سقط الحرج عن بقية الأمة، إذا فعله 10 سقط الحرج عن بقية الأمة، لكن إن فعله 9 ما يسقط، كل من لم يفعله يعتبر آثما ما عدا من فعله، لأن ليس المراد فقط في فرض الكفاية أن يفعل مطلقا في كل الظروف، لا، في بعض الحالات المراد أن يفعل، أن يتحقق الفعل ولو بواحد، لأنه يكتفى فيه بالواحد كتغسيل الميت مثلا، لو غسله واحد يكفي هذا، لكن هناك بعض الأعمال ما يكفي فيها الواحد، ولكن ما تحتاج لكل الأمة، تحتاج لعشرة، فإذا فعله 9 يكون كل من لم يفعل في هذه الحالة عاصيا. فإذا كانت الثغور تحتاج لعشرة آلاف جندي فوجد 10,000 سقط الإثم عن بقية الأمة، ولكن إذا كانت الثغور تحتاج لـ10,000 وما وجد من المقاتلين سوى 5,000 فكل من سوى الآلاف الخمسة يعتبر عاصيا، لأنه ما فعل الواجب الذي تعلق بكل واحد حتى يفعله من تقوم بهم الكفاية، عند ذلك يسقط عن الباقين، فقبل القيام به يكون متعلقا بالجميع، فالكل يعتبر عاصيا ما عدا من فعله ولم يكن فيهم كفاية. وحينما تكلم أصحابنا على أن الجهاد فرض كفاية جرت عادتهم أن يستطردوا في الكلام على فروض الكفاية، وهكذا عادة الفقهاء إذا وجدوا مناسبة لذكر بعض الموضوعات في بعض أبواب الفقه مما لم يعقد له كتابا خاصا فإنهم يدرجونه في موضوع من الموضوعات الفقهية. نحن ما عندنا في الفقه الإسلامي شيء من فعل المكلف اسمه فرض كفاية حتى نعقد له بابا خاصا، يعني مثلا الإنسان بحاجة للطهارة نتكلم على أحكام الطهارة، بحاجة إلى يجب عليه أن يصلي، تكلموا على أحكام الصلاة بحاجة إلى البيع، تكلموا على أحكام البيع، يعني هذه أفعال لابد لها من أحكام. لكن فرض الكفاية هذا من المباحث الأصولية، يعني ما هو فرض الكفاية، ما هو فرض الكفاية، ما هي أحكام فرض الكفاية، هذا من المباحث الأصولية، وهناك يتكلم عليها أصوليون ويمثلون لها. فالفقهاء ما يفردونها ببحث مستقل، لأن ليست من فعل المكلف حتى نوجد له حكما، نعم، وإنما هي يحكم بها، وإنما هي يحكم بها، قال هذا الفعل الذي فعله المكلف فرض كفاية. فإذا وجد الفقهاء مناسبة لذكره فإنهم يذكرونه. بعض أصحابنا يذكر أحكام فرض الكفاية عند الكلام على صلاة الجنازة، عند الكلام على صلاة الجنازة هناك يقولون الصلاة على الميت فرض كفاية، فيستطردون في ذكر الأشياء التي تعتبر من قبيل فرض الكفاية. بعض أصحابنا حينما تكلم على اللقطة وعلى اللقيط فيما إذا ألقي ولد في الشارع، فهذا الولد لابد من التقاطه، فكل من يرى يصير مكلفا حتى يلتقطه واحد وحتى يتكفل بأسباب عيشه، يتكلمون هناك على فروض الكفاية. ولكن أكثر أصحابنا تكلم على فروض الكفاية في مباحث الجهاد، أنسب مكان لها تكلموا على أحكام الجهاد لأنه فرض كفاية وليس فرض عين، وبعد ذلك استفردوا في ذكر الأمور التي تعتبر فرض كفاية. وطبعا الفقهاء منهم من يتوسط، ومنهم من يسحب ويطنب، ومنهم من يوجز ويختصر. والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا أوجز واختصر، والشراح توسعوا فأطنبوا وأسهبوا وتكلموا على معظم ما يتعلق بالأفعال التي تعتبر فروض كفاية. قال ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية والبراهين القطعية بالنسبة لوجود الله تعالى. نحن أمة لنا منهج، لنا عقيدة، هذه العقيدة يمكن أن تتطرق إليها الشبهات، لأن أعداءنا يعملون كل ما في وسعهم من أجل تشويه هذه العقيدة، من أجل إبطال هذه العقيدة. وبناء على هذا نحن بحاجة إلى أمرين، الأمر الأول لابد لنا أن نوجد وأن نثبت وأن ندون الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وعلى أن الله تعالى يبعث الأنبياء والرسل، وعلى أنه يجب الإيمان بالله وبأنبيائه ورسله وكتبه. لابد أن يوجد عندنا علماء يتكلمون على كل ما يتعلق بالمعتقد، لكن أساس المعتقد هو الإيمان بالله تعالى، وكل ما وراءه متوقف عليه. فمن آمن بالله تعالى عند ذلك نتكلم معه على الإيمان بالأنبياء والرسل والكتب وما شابه هذا من الأمور الغيبية والأمور المشاهدة. والشيء الثاني أن العقيدة تتطرق إليها الشبه، هناك أشياء كثيرة نحن ما رأينا وإنما آمنا بها إيمانا غيبيا، فالناس يتكلمون على هذا الغيب ويطعنون فيه ويقولون كيف تؤمنون بأشياء لم تروها. هناك أشياء يعني توجد فيها مجالات للطعن والشك من خلال أمور يتوهمها الأعداء ويتوهمها المنافقون، يتوهمها ضعاف الإيمان فيتكلمون فيها. الشبهات التي تثار صباح مساء حول كثير من أمور العقيدة بل من الفروع الفقهية، إذن لابد أن يوجد عندنا من يدافع عن العقيدة وعن الشريعة إزاء هذه الشبه. إذن لابد لنا من رجلين، الرجل الأول يقيم الأدلة والبراهين على ما يجب الإيمان به من وجود الله تعالى وما يترتب على الإيمان بالله تعالى على أمور المعتقد جميعها، ولابد لنا من رجل آخر يدافع عن الشبه، يدافع عن الشبه التي يمكن أن تثار في وجه المسلمين على أمور عقيدتهم وأمور شريعتهم. ولذلك قال ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج، إقامة الحجج العقلية والنقلية. الناس ينقسمون إلى قسمين، الرجل الكافر ما يفيده الدليل النقلي، الدليل النقلي ما يفيد الكافر، حينما نأتي إلى كافر نقول له قال الله تعالى قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد، يقول هو إن لم يكن مؤمنا لا بالله ولا بقرآنه هل استقرأ لي القرآن؟ أقول هو لا يؤمن بالقرآن الكريم، هذا ما يفيد معه النقل، النقل ما يفيد معه. لابد لك من إقامة حجة عقلية تعتبر كالبرهان على وجود الله سبحانه وتعالى، لابد من هذا. أما المؤمن الذي كان إيمانه ضعيفا أو اهتز إيمانه لسبب من الأسباب أو كان غافلا عن بعض الآيات، فحينما يتكلم في مسألة من مسائل العقيدة ونذكر له آية يكتفي بالنقل، هذا لا مانع منه، ليس بحاجة إلى دليل عقلي، يكتفى معه بالنقل. لكن الكافر الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا بد لنا من إقامة الدليل العقلي له حتى يؤمن بالله تعالى، بعد ذلك لا نستعمل معه الدليل النقلي. هنا مسألة تلتبس على الناس، في بعض الناس الذين يقرؤون الكتب ما يفهمون ما مراد القائل بالكتب. بعض من كتب في الكتابات الحديثة يقول القرآن الكريم يعني نحن لسنا بحاجة إلى الأدلة العقلية، لسنا بحاجة إلى البراهين العقلية، في القرآن الكريم ما يكفي من إقامة الحجج والأدلة. هذا الكلام نعم هذا الكلام صحيح مع الموحدين، صحيح مع المؤمنين، ولكن الكافر لا يمكن أن يستجيب لهذا. وبعض مراد القائل يعني أنا أعرف بعض من تكلم في هذه المسألة أعرف مراده، مراده أن القرآن الكريم صحيح ما ينفع مع الكفار لكنه علمنا كيف نقيم الدليل للكافر، كيف نقيم البرهان، كيف نناقش. فهو ما يقول لنا قل للكافر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يؤمن، ما قال لنا هذا، ولكن قال لنا القرآن فيه الكفاية لمن يريد أن يناقش مؤمنا وكافرا. إيش معنى هذا الكلام؟ قال إذا كان مؤمنا يكفي أن تقول له وإلهكم إله واحد، ولكن إذا كان كافرا فقد علمنا القرآن كيف نسلك في حججنا وبراهيننا مع الكافرين. فمن قرأ قصة إبراهيم مع النمرود يعرف كيف يناقش الكافر في بعض المكاره. من قرأ قصة إبراهيم مع قومه حينما قال لهم إيش هذه الأصنام التي تعبدونها، كسر الأصنام، ولما جاءوا وسألوه من فعل هذا قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم إلى آخر الآيات. يعلمنا كيف نناقش أناسا وثنيين، كيف ألفت انتباههم إلى أن هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع. نعم يعلمني. إذن ما قال هذا القائل يكفيك أن تقول للمؤمن والكافر وإلهكم إله واحد، وإنما كان مراده أن في القرآن الغنية يعلمك كيف تناقش مؤمنا ويعلمك كيف تناقش كافرا. لكن كيف أناقش الكافر؟ هل أناقشه بأن أنقل له كلام الله تعالى؟ لا، وإنما علمني الله كيف أستعمل. والقرآن نعم أرشدنا إلى كثير من الحجج وأرشدنا إلى كثير من الوسائل تعتبر كالمفتاح الذي بواسطته نستطيع أن نلج إلى بقية الحجج والأدلة العقلية والمنطقية. القرآن استعمل البراهين العقلية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، برهان منطقي 100% الذي ندرسه في المنطق في قسم التصديقات هذا هو، ما ندرس زيادة عن ذلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا كما يقول المنطق، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وأوى أنه لا يوجد فيهما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو البرهان العقلي، علمني الله تعالى كيف أناقش. نحن ماذا عملنا؟ أتينا إلى مثل هذه الآية ودونا طريقة الجدال، الجدل القرآني بقواعد يستعملها الإنسان في هذا الأسلوب وفي غيره من الأساليب. هذا للبرهان على أنه لا يوجد في هذا الكون سوى منظمين واحد. لكن في أمور أخرى ما ذكرها القرآن الكريم أنا أستعمل نفس الأسلوب في تلك الأمور الأخرى. إذن لابد لي من قاعدة تعلمني كيف أستعمل هذا الأسلوب العقلي المنطقي الذي ورد في القرآن الكريم. فإذا لم يكن مراد هذا القائل أنه يحرم علينا أن نستعمل الحجج العقلية من أجل إقامة البرهان على الله سبحانه وتعالى، أي على وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما كان مراده أن في القرآن يقول نعم القرآن علمنا كيف نناقش مؤمنا وعلمنا كيف نناقش كافرا، ولكن ذكر لنا النقاط الرئيسية، ذكر لنا الخطوط العريضة، وأما بالتفصيل لا، القرآن حتى الفقه أمور الفقه ما فصل فيها، القرآن الكريم أمور العبادات ما فصلها، كل القرآن بالنسبة للعبادات بالنسبة للمعاملات بالنسبة للأنكحة بالنسبة للجهاد والسير، القرآن كالدستور يذكر لنا الأمور الكلية الإجمالية، والسنة بينت وفصلت، وهناك مصادر تشريعية أخرى اعتمد عليها الفقهاء من أجل الأحكام الشرعية، القياس والإجماع والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والأخذ بأقل ما قيل وقول الصحابي وما شابه هذا من الأدلة الكثيرة التي رجع إليها العلماء واعتمدوا عليها ودونوا بها الأحكام سواء كان في الأصول أم كان في الفروع. نعم، فإذا لابد لنا من رجلين، الرجل الأول يقيم الأدلة والبراهين على وجود الله تعالى، والرجل الثاني يدرأ الشبه التي يمكن أن تطرأ على المسلمين في أمور العقيدة وأمور الأمور التشريع. نعم، قال ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات. نعم، من ذلك تعلم العلوم التي يعتمد عليها أعداؤنا، الفلسفة، نحن نحرم دراسة الفلسفة، لسنا بحاجة لها، لمن ليست له القدرة على ضبط الفلسفة والإحاطة بها، لأنه قد يشكك بعقيدته، قد ينحرف، قد ينعرف، ينحرف هو في دراستها، لكننا إذا وجدنا إنسانا سليم العقل، قوي الحجة، سريع البديهة، عقيدته سليمة، عنده الطاقة لهضم الفلسفة، نقول له يجب عليك دراستها، دراستها فرض كفاية. ليش فرض كفاية؟ لأننا لا نستطيع أن نجرأ الشبه التي يثيرها الفلاسفة إذا لم نكن قد درسنا الفلسفة. عندما انتشرت الفلسفة وانتشرت أقوال الفلاسفة وأحدثوا بلبلة في المجتمع الإسلامي، لولا وجود الفلاسفة كالإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى، لوجدنا كثيرا من أمور الفلسفة في شريعتنا وفي عقيدتنا ما نستطيع الدفاع عنها، لأننا لا توجد عندنا القواعد التي يستعملونها. فإمام الغزالي بعد أن درس الفلسفة وأتقنها وتمرس بها استطاع أن يرد على الفلاسفة وأن يثبت لهم خطأهم فيما ذهبوا إليه من مسائل كفروا بها، وفيما ذهبوا إليه من مسائل قد فسقوا بها، فوضع لكل المسلمين من بعده القانون القويم والدستور السليم الذي إذا رجعوا إليه عرفوا كيف يناقشون خصومهم. إذا كان لابد لنا من رجل كالإمام أبي حامد الغزالي يثير الشبه التي يثيرها الفلاسفة. والله لو قرأ الإنسان الفلسفة وما قرأ كيف يستطيع أن يجاوب عنها تأثر بها؟ ما من إنسان يقرأ شبه الفلاسفة، شبه يمكن أن تنخرف في الحجر الأفن، تدخل في العظم، تدخل في اللحم والدم، شبه يثيرونها خطيرة، والشبه القلب يتعشق الشبه، القلب يتعشق الشبه. نحن لماذا نقتل المرتد؟ لماذا جعل الله تعالى عقوبة المرتد، عقوبة المرتد القتل؟ قال لأن هذا المرتد لو لم نقتله لبدأ بالوسوسة والبلبلة في صفوف المسلمين، ويمكن أن يؤثر على العشرات من الناس وأن يرتدوا معه، ولذلك حتما لمادة الفساد والفوضى نقتل هذا الإنسان حتى لا يفسد عقائد المسلمين. الناس يتأثرون بالشبه، الناس يتأثرون بالشبه، فلا بد من رجل يدافع عن الشبه ويرد عليها. لما استشرت فتنة الباطنية وصار لهم أتباع وصار لهم أنصار، ما كل الناس كان قادرا على درء ودفع شبه الباطنية، والإمام الغزالي في ذلك الوقت، الغزالي والغزالي والغزالي أفصح، نعم الإمام الغزالي في ذلك الوقت كان قد اعتزل، ترك الناس جميعا، وهو الذي لمع نجمه في السماء لمعانا لم يلمعه نجم رجل لا قبل الغزالي ولا بعد الغزالي ليومنا هذا سوى ما كان من الأئمة الكبار. أنا أتكلم على الأئمة الذي كانوا بمستوى الإمام الغزالي. كان قد وصل لمعان نجمه إلى أوجهه إلى ذروته، ولكنه مع هذا وجد أن في الأمة من يقوم مقامه ويسد مسدته، فرجع إلى بلاده وأراد أن يعتزل ليس عن نشر العلم، وإنما يريد أن يعمل مدرسة خاصة به كأستاذ إمام الحرمين ويعمل عملا خاصا. في هذه الحالة فرض عليه أمير المؤمنين، استدعاه استدعاء رسميا وأمره أن يطيع بموجب البيعة، وقال يجب عليك أن تأتي وتصنف كتابا للرد على الباطنية، فصنف كتابه فضائح الباطنية، وذكر هذا في مقدمته، وأنه ما صنفه إلا ابتثالا لأمر أمير المؤمنين. في ذلك الوقت لولا كتاب الإمام الغزالي فضائح الباطنية لوجدنا كثيرا من الشبه يمكن أن تقال أمام الناس وتتشربها قلوبهم ولا يستطيعون الدفاع عنها. ليس كل الناس عنده القدرة على الدفع والرد عن إزاء الشبه أمام هذه الفتن، فالإمام أمير المؤمنين استدعاه، وأمثال الغزالي كثر. فنحن نقول لا بد من دراسة الفلسفة، ليس لكل أحد، وإنما لا بد من وجود عدد يستطيع أن يتقن علوم الآخرين وأن يدركها وأن يهضمها، وبعد ذلك يستطيع الرد عليهم ويستطيع مناقشتهم، وإلا فهم عندهم منطق وعندهم برهان وعندهم أدلة عندهم وسائل. الإلحاد مدرسة اليوم لها أربابها ولها فلاسفتها ولها مفكرها ولها تلامذتها، وكثير من الجهات والمؤسسات الرسمية في العالم تروجها. إذا لم يوجد عندنا من يتقن هذه الفلسفات ويدافع عنها سوف نجد كثيرا من الشبه لا نستطيع درءها. ولذلك قالوا من فروض الكفاية أن يتعلم بعض الناس الفلسفة من أجل أن يردوا على الفلاسفة. اليوم الفكر الشيوعي في العالم سواء كان الشيوعية العلمية يعني المتعلقة بالعقيدة، أو كان الشيوعية الاقتصادية في الاقتصاد الاشتراكي، يعني سواء كان في جانب المال أم كان في جانب المعتقد، يعني في جانب المعتقد لها فلسفة ولها منطق، في جانب الاقتصاد لها فلسفة ولها منطق. وتجد الاقتصاد الاشتراكي يدرس في بلاد الرأسمالية كما يدرس الاقتصاد الرأسمالي، لأن الرأسمالي إذا ما كان قد عرف كيف نرد على أعداء فكرنا كيف يروج فكره؟ ما يستطيع، لأن الاقتصاد الاشتراكي له من يروجه وله من ينشره وله من يدافع عنه. فإذا لا بد أن يوجد في الاقتصاديين الرأسماليين من يعرف الفكرة الاقتصادي الاشتراكي ليدافع عن اقتصاده. هكذا العالم كله هكذا يعيش. واليوم بالنسبة لأمور العقيدة وأمور الدين الشيوعية لها منهج ولها مدرسة ولها فكر ولها مبادئ كثيرة. ما تظن واحد شيوعي تلقف الشيوعية كاملة وهضمها إلا وقد درس عشرات الكتب في فلسفتها؟ هذا ما نستطيع أن نناقشه بقول قل هو الله أحد. إيش قل هو الله أحد؟ يقول لكم ما هم من لا بالله ولا بالقرآن الكريم، إيش تناقشه بقول هو الله أحد؟ لابد لك أن تدرس فكرة حتى تستطيع أن تأتي إلى كل شبهة من شبهه وتزيلها. لابد أن تأتي إلى كل أمر اعتقده دليلا صحيحا على منهجه وتبين له بطلانه. كيف تقنعه ببطلان مبدئه وأنت لم تعرف مبدأه؟ لا تستطيع هذا. الفكر الإلحاد المادي، الماديون، مدارس الإلحاد كثيرة اليوم. ماذا نستطيع أن نعدد؟ مدارس الإلحاد كثيرة، وكل مدرسة لها فكرها ولها روادها. إذن لابد أن يوجد في المسلمين عدد من الناس يتقنوا كل هذه الأفكار من أجل أن يبرهن للمسلمين ولمن عنده فكرة عنها أن يبرهن لهم على بطلانها، ومن ثم يزيل الشبهة التي يثيرونها في وجه عقيدتنا وتشريعنا. لا بد من هذا. نعم. فإذا من فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين. قال وبعلوم الشرع من فروض الكفاية لا بد. أوجدنا من يثبت العقيدة ومن يدافع عنها، وبقية علوم الشرع إذا كان عند الإنسان مؤمن بالله ولا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يصوم، لا يعرف كيف يزكي، لم يستفد شيئا. إذن لابد من وجود عدد من العلماء، هذا العدد تسد به الحاجة عند المسلمين. لابد أن يقوم هذا العدد بكل علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه وأصول ولغة وكل ما يتعلق بعلوم الشريعة. ولذلك قال الفقهاء إذا كانت الأمة بحاجة إلى 10 فقهاء ووجد 10 فالأمة قامت بفرض الكفاية. إذا كانت بحاجة إلى 10 من الفقهاء وما وجد فيها 10 فكل الأمة سوى الفقهاء الذين لم يستطيعوا لسد الحاجة تعتبر عاصية. كل الأمة سوى هؤلاء الفقهاء تعتبر عاصية. وقد قال الفقهاء يجب أن يكون في كل مسافة قصر من يفتي الناس بأمور دينهم. فانظروا كيف يكون وضعنا اليوم، نجد الأمة تتكون من الملايين ولا يوجد فيها مفتي واحد. فقهاؤنا عندكم قالوا ويجب لكل مسافة قصر مفتي لئلا يحتاج إلى قطعها، يمشي 80 كيلومتر أو 90 كيلومتر حتى يبحث عن مفتي، يجب لكل مسافة قصر مفتن. هل يوجد في ديار الإسلام اليوم هذا؟ في يوم من الأيام حينما كان الدين في إقباله وكان الإسلام هو المسيطرة وكان الإسلام هو الموجهة وكان الإسلام هو الحاكمة، ما كانت توجد قرية بل ما كانت توجد قبيلة بل ما كانت توجد أسرة إلا ويوجد فيها عالم. قلما تجد أسرة لا يوجد فيها عالم، وكانت الأسر تتفاخر فيما بينها بوجود العلماء فيها. ولكننا اليوم ما أقول الأسرة ولا أقول القرية ولا أقول القبيلة، بل قد تجد الأمة كلها ولا تجد فيها عالما. نحن اليوم يعني أدبر الناس عن دين الله تعالى، إن لهذا الدين إقبال وإدبار، ألا وإن من إقبال هذا الدين أن ترى الأمة بأسرها عالمة لا يرى فيها إلا السفيه أو السفيهان يتكلمان فلا يسمع لهما وينبذان، ألا وإن من إدبار هذا الدين أن ترى الأمة بأسرها فاسقة أو سفيهة لا يرى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان يتكلمان فلا يسمع لهما وينبذان، يشربون الخمر جهرا ويأتون النساء علانية. وهذا هو حالنا الذي نحن عليه اليوم، يعني قد تمشي في الأمة كلها ولا تجد واحدا يفتيك في دين الله تعالى، وما ندري ماذا ستجره الأيام علينا. واليوم حينما نقول لإنسان تعالى تعلم علوم الشريعة كأنما نشتمه. الناس عندهم إقبال على كل العلوم الكونية، تجد الجامعة فيها آلاف الطلاب في كل العلوم والفنون والتخصصات، ولكنك ما تجد فيها عددا يسد الحاجة في دراسة العلوم الشرعية. وأنا ما أقول كلية الشريعة، كلية الشريعة جيدة، لابد من دراسة كلية الشريعة، المفتاح الذي إذا دخله الإنسان وكان طالب علم وكان جادا يأخذ المفتاح الذي يستطيع به أن يفتتح الأبواب والمغلقات ويصل إلى بغيته وحاجته. نجد اليوم آلاف مؤلفة من الطلاب في كل الكليات العلمية، ولكن كلية الشريعة لا يوجد فيها إلا العدد اليسير من الطلاب، وهؤلاء الطلاب معظمهم قعدت به همته عن الوصول إلى كلية أخرى فاضطر إلى دخول كلية الشريعة، فالذي أتى إليها راغبا عدد قليل. ولذلك معظم الذين يتخرجون منها ما يجدون قراءة في علوم الشرع، ما يعرفون كيف يقرؤون في كتب الشريعة، والذي يعرف قليل جدا، وهذا القليل منهم من يستمر في دراسته إلى أن يمن الله عليه بالعلم والمعرفة، ومنهم من يصل إلى الشهادة وبعد ذلك تنتهي دورة حياته ويستسلم إلى اليأس ويكون قد خرج من دائرة العمل والجد في الحياة إلى هامش الحياة. فإذا كان هذا واجبا يا جماعة، إما أننا ندرس الفقه من أجل أن نعمل به، أو أننا ندرس الفقه للتسلي. إذا كنا ندرس الفقه لنعمل به، إذا كنا ندرس الفقه ونحن نؤمن بأنه شرع الله، إذا كنا ندرس الفقه ونحن نعلم بأن الله سيحاسبنا عما درسنا، إذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، فاسمعوا ماذا يقول الفقهاء، يجب لكل مسافة قصر مفتن، وهذا فرض كفاية. إن وجد برئت ذمة الأمة وإلا فالأمة كلها عاصية. فإذا الأمر خطير، وليس خطيرا فقط بل هو جد خطير. العلماء صاروا كالقطع النادر، ما يكادون يوجدون، صاروا يعدون بالأصابع. في الماضي كان يعد الأئمة، في اليوم العلماء يعدون بالأصابع، والعلماء المجاز. نحن علماء مجاز، والله لسنا علماء بالحقيقة. علماء الذين نعرفهم لسنا علماء، العلماء الذين كانوا في الماضي لسنا علماء. نحن نعرف نقرأ في الكتاب ونعرف كيف نشرحه، وقد تخفى علينا بعض الأمور بل كثير من الأمور. إذا ما قورنا بالعلماء السابقين فأنا أقول لسنا علماء، ولكن من مهازل الحياة أن يقال عنا إننا علماء. يعني كما يقول مثل العام الأعور بن عميان مفتش. نحن صادق قال لنا أهل علم وعلماء في قلة العلماء في الساحة والمجتمع، لكن لو وجد العلماء الذين نعرفهم لما صلحنا أن نكون طلاب علم لهم. ولكن مع هذا، هذا الذي يسمى عالما مجازا صار قليلا ونادرا جدا، وهم يعدون بالأصابع في كل بلدة من بلاد الإسلام، صار يعدون على الأصابع. ولذلك انتشرت الفوضى الدينية، وصار أمر المسلمين إلى ما لا تحمد عقباه، وصار الأمر إلى أن كفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا، وما هذا إلا نتيجة حتمية للجهل الذي دب في أوساط الأمة. وصار كل إنسان في هذه الأمة يتجرأ على دين الله ويفتي برأيه، أحل الحرام وحرم الحلال، بل تجرأ على الأمور البديهية في دين الله تعالى. صار الناس يقولون إن الربا حلال، وصار الناس أشياء كثيرة وعجد صاروا يقولون إنها حلال، مع أن يوم من الأيام كانت من أكبر الكبائر، صارت اليوم يقال إنها جائزة. كان الناس في الإنسان يتنزهون عن أن تدور حولهم شبهة حول بها، وأما الآن فصاروا يفتون بجوازها. ما هذا إلا نتيجة حتمية للجهل الذي تعيش فيه هذه الأمة. وهذا يحتم عليكم جميعا أن تتعمقوا في دراسة علوم الشريعة، ليس ابتغاء زيدا أو عمر، زيد وعمر ماضون، نحن سنمشي، ونحن لا نطلب من إنسان لا دينارا ولا درهما. من كان يعطينا دينارا أو درهما فليأخذ ديناره ويحفظ عليه درهمه وينفقه على نفسه. نحن نعطي الناس من أجل أن يدرسوا، نعطيهم ابتغاء وجه الله تعالى. والله لو كان لي ما يمكنني من أدفع رواتب للناس حتى يدرسوا دينهم لفعلت، والله على ما أقول شهيد، لأن هذا أمر ديني. فنحن حينما نقول الناس تعالوا تعلموا دينكم ما نريد منهم شيء، ولكن نريد أن نرفع عنهم الإثم الذي وقعوا به، لأنه صار العلم اليوم فرض عين، لأنه لا يوجد في الأمة من يقوم بكفايتها في علوم الشريعة. فالأمة كلها تعتبر آثمة حتى يوجد فيها العدد الذي يدفع عنها هذا الإثم. اليوم الأطباء عندنا بالآلاف، الصيادلة بالآلاف، المهندسون بالآلاف، وهم طبيب طبيب، مهندس مهندس، صحيح ما هو عبقري كبير في الهندسة أو الطب لكنه طبيب. أما هل يوجد عندنا من يقال إنه عالم اليوم الذي يسد حاجة الأمة كما يوجد عندنا من الأطباء ومن الصيادلة ومن المهندسين ومن العلماء في العلوم المتعددة؟ ما يوجد عندنا هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا أكثر جدية في دراسة شرعنا. إذا كنا ندرس هذا الشرع من أجل أن نتحلى به ونتجمل، فهذه الدراسة ستكون حجة علينا يوم القيامة لا حجة لنا. وإذا كنا ندرس شرع الله تعالى من أجل أن نعمل به، فقد سمعتم ما هو الواجب في أمر تعلم العلوم الشرعية. ونسأل الله تعالى الهداية والسداد، وأن يلهمنا رجدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.